رجله اليسرى في مقام واحد في وقت وجوبها. يعني ما نقول الآن بنقطع اليد وننتظر أربعة أسابيع حتى يشفى، لأن ما نريد نجمع عليه مرتين يد ورجل. فيقول في مكان واحد يعني في وقت واحد، لأن هذا حد ينفذ دفعة واحدة. نعم. وحسمت بالزيت المغلي. ثم قل لي سبيله. نعم. ثم قل لي سبيله فإن لم يصيبوا. وإن لم يصيبوا نفسا يعني ما قتلوا وما أخذوا مال، وإنما أو أخذوا شيئا يسيرا لم يبلغ النصاب، وإنما عكروا الصف. ومثلت لذلك أن ينتحلوا صفة رجال الأمن. وين الرخصة؟ وين الاستمارة؟ وين دفتر العائلة؟ وش اللي معك؟ منين جاي؟ من رايح؟ نزل البضاعة نفتشها وما لهم حلاقة. نعم. فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة، نفوا بأن يشردوا متفرقين. يشردوا عن السجن يعوض عن التسريب. نعم. فلا يتركون يجتمعون في مكان واحد، يساعد بعضهم بعضا على الخنا، ويعاون بعضهم بعضا على النقائص، ويشجع بعضهم بعضا على فعل ما لا ينبغي، فلا يتركون وإنما يفرق بينهم. نعم. نفوا بأن يشردوا متفرقين فلا يتركون يؤون إلى بلد. نعم. حتى تظهر توبتهم ويعلنوها صريحة. نعم. بقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف الرابع أو ينفوا من الأرض. نعم. أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما رضي يعني الله عنه وعن أبيه. نعم. رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلوا. أربع حالات أيها الأحباب يمكن يجمع الإنسان في نقطة واحدة، أربع حالات: قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا، قتلوا فقط، قتلوا حتما، أخذوا المال، قطع اليد والرجل، عكروا الصفوة، ينفوا من الأرض. واضح الأربعة؟ نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا يعني نفسهم شريرة وقتلوا السيارة ما يريدونها. إذا كان قتلوا وأخذوا السيارة، قتلوا وأخذوا الدابة اللي راكبها الإنسان، يقتلون ويصلبون. قتلوا فقط ولا السيارة ما يريدونها تركوها في مكانه وما أخذوا شيء، هؤلاء يقتلون حتما. أخذوا المال وما قتلوا، تقطع اليد والرجل. ما أخذوا مالا ولا قتلوا وإنما أزعجوا الناس وعكروا صفوهم، هؤلاء ينفوا من الأرض. نعم. وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت اليد والرجل. نعم. من خلاف. وإذا أخافوا السبيل. نعم. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا نفوا من الأرض. نعم. نفوا من الأرض، رواه الشافعي. ولو قتل بعضهم ولو بعضهم اللي تولى، يعني خمسة في سيارة وجو رأي سيارة ووقفوه، وأربعة ما عملوا شيء، والخامس هو اللي تولى العمل، لأنه شخص واحد يكفي شخص واحد. الأربعة قالوا ما لسنا بحاجة إلى أن ندخل أنفسنا، لكن يشاهدون. فالخمسة كلهم يقتلون، كلهم سواء من باشر القتل أو لم يباشر، إذا قتل بعضهم وهم يشاهدونه وأقروه على عمله. ومثله كما قلنا الردء والطليع. الردء اللي يقول أنا بالمكان الفلاني إن احتجتني سولي تليفون وانا الحق، هذا نسميه رد. الطليع اللي يكون معه مثلا جهاز او كذا في مكان مرتفع او يناظر، اذا جاءت سيارة الامن جاءت سيارة الشرطة اتصل بهم قال يلا اهربوا او شيء من هذا، يسمى الطليع، له نفس الحكم. نعم. ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم. في حق الجميع، نعم، في حق جميعهم. وإن قتل بعض وأخذ مال بعض، خمسة، ثلاثة قتلوا، ثلاثة أخذوا المال، ما نقول هؤلاء جريمتهم قتل وهؤلاء جريمة أخذ المال، لا، الحكم ينطبق عليهم جميعا، قتل وصل. إذا أربعة، اثنين قتلوا واثنين أخذوا المال، إذا أربعة، واحد قتل وثلاثة قاموا وأخذوا المال، فالحكم لهم جميعا، القتل والصل. نعم. وإن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصل. تحتم قتل الجميع، يعني جميع الأربعة، جميع الستة وصلبهم، سواء شاركوا في العمليتين أو بعضهم انفرد في واحدة، لأنهم تواطؤوا على هذا العمل وينطبق عليهم حتى لو من بعد، كما قلنا الردء اللي يكون بعيد لكن يكون إن احتاجته تصلوبي، والطليع اللي يراقب ويعطي معلومات، ومن تاب منهم. نقف عند هذه العبارة ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.